والله مال ماله وقال لي والله مال ماله وقال لي والله مال ماله وقال لي والله مال ماله وقال لي قال لي جمالك سهاني ياللي عيونك سحراني قال لي جمالك سهاني ياللي عيونك سحراني ناسياني وانت موعداني والله مال Exclusive CD quality Rosa Music.